إذن معنى قوله لم نجعل له من قبل سمية، أشار الشيخ رحمه الله إلى ثلاث معاني. المعنى الأول أي لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم، ولذلك جاءه الولد ومعه جاءه الولد ومعه الاسم. الثاني أي لم نجعل له شبيها، ويدخل في ذلك شبيها في خلقه وشبيها في بعض تصرفاته التي أعطاه الله إياها ووهبه له. والمعنى الثالث أن الله لم يجعل له من قبل سميا، أي مثل هذه الحالة التي حصلت. فيحتمل أن يعني على كلامهم هذا أن الله عز وجل لم يرهم أن عاقرا ولد له قبل ذلك. فلما أولد قصة نبي الله عز وجل إبراهيم أجاب عن هذا بأن إبراهيم عليه السلام لم يكن لا يأتيه ولد لأنه عاقر، لأن إسماعيل كان قد جاء، وإنما بشر بإسحاق على حال الكبر لأنه جاءه على كبر، فأجاب لك بهذا الجواب.